الفرق؟ تفضل صفة الذات ايه؟ ألوهية الله. اه. وصفة الفعل بربوبية الله. حد يقول حاجة تاني؟ وصلة بس مش عارفة السلسان. ها؟ طيب ها قول صحيح. طب خد لك دي ماشي قريبة. ايه بقى صفة الذات؟ صفة لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول ولا تتخلف. يعني الله عليم، كان عليما وهو الآن عليم، وبكرة عليم، وفي كل وقت عليم. طيب صفة الفعل، ينزل ربنا. احنا دلوقتي في الثلث الأخير من الليل، بالنسبة لنا احنا كده ينزل ربنا؟ لا، يضحك ربنا، يضحك دائما، إنما يضحك متى شاء. صفة الفعل متعلقة بالمشيئة، متى شاء صنع. يضحك ينزل سبحانه وتعالى، أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، هكذا. إنما صفة الذات لا تتخلف أبدا، زي القدرة. هل يعجز ربنا؟ معاذ الله. هل زي السمع؟ هل لا يسمع ربنا في وقت؟ هل لا يبصر ربنا في وقت؟ سبحانه وتعالى حاشاه. ومنها العلم، هل يجهل ربنا أعوذ بالله شيئا؟ يبقى إذن صفة العلم صفة ثابتة لله. خدوا دي بقى كده في الرد على شبهات النصارى على الماشي كده، واحنا ماشيين ناخد حاجات كده. طيب هم بيقولوا في بعض مذاهبهم، تعرفين متقسمين الى ارثوذكس بروتستانت وكاثوليك، بيقولوا البعض يرى طبيعة المسيح بانها طبيعة ألوهية، ثالث ثلاثة، او هو الله، فإما هو الله أو ثالث ثلاثة. فلو ابن الله، قالوا كانت له طبيعتان، طبيعة يسموها طبيعة ناسوتية يعني بشرية، وطبيعة لاهوتية يعني طبيعة إلهية. حلو جدا. الطبيعة الإلهية هو دلوقتي متقسم نصين، اعتبروا كده مشقوقنه اتنين، نص بشري ونص إلهي. حلو. النص الإلهي عليم قدير ولا لا؟ عليم صح. النص الالهي عليم. حلو. طب النص الالهي ده ما كانش عارف ان النص البشري ها هيتصلب؟ كان عارف ولا مش عارف؟ لو قال مش عارف يبقى مش اله، يبقى كان عارف. يبقى النص الالهي ده خان النص البشري، ما قالوش ان انت هتحصل لك كده. ما هو ايه، هما بيحطوا كلام ما يخشش الدماغ. مش هو نصين؟ طب النصين دول موجودين ولا لا؟ والاتنين عنده هو يعني حاسس بيهم، حاسس بالجزء الالهي وحاسس بالجزء البشري ولا مش حاسس؟ بشر بس. حلو قوي، اوصل معايا البشر بس، انا عايز دي، عشان ما يبقاش ابن الاله ولا يبقى الاله. ولا في حتة الهية؟ لو في حتة الهية يبقى قدير ويبقى عليم. انما يا رب ها رب يتصلب يبقى عاجز رب، وفي الاخر خالص ما يبقاش عارف اللي هيحصل له يبقى عاجز. يبقى الالهي ده ما اشتغلش على البشري ليه؟ صح يا شباب؟ يلا على الماشي كده. فعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل سبحانه وتعالى. طيب هل علم الله يرفع عن العبد الاختيار؟ لو جاوبت على السؤال ده خلصت مشكلة القضاء والقدر. هل علم الله يرفع عن العبد الاختيار؟ يعني انا هو اجي الدورة دي ولا ما اجيش؟ والله بمزاجي. اجي اجي، ما اجيش ما اجيش، ما حدش هيقصدني يعني. اجي اصلي في المسجد ده ولا ما اصليش، انام دلوقتي ولا ما نمش، اصلي الصلاة في وقتها ولا ما اصليش، اختياري، ما حدش غصبك على حاجة. تمام؟ هل علم الله يغصبك على شيء؟ طب هو انت عرفت علم الله اصلا؟ اصل انت بتيجي تقول ايه، انا حاسس ان ربنا هيدخلني النار، هي كده الاشكال دي مش هتخش الجنة، ليه بس كده، هو كده مش حاسس انا ان انا هورد على جنة. يا عم صلي على النبي، ده جنة مين ده، انت شايف المعاصي اللي الناس بتعملها؟ طب سؤال، هو ده الحديث هيجي في اخره، مين قالك انه كده الاحداث دي؟ طب النبي بيقول الراجل بيعمل بعمل اهل النار وكل الناس تقول عن النار حتى شكله كده يعني، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها، ايه رأيك؟ وفلان الفلاني شيخ الاسلام في عينين الناس يبقى كويس قوي، ومرة واحدة اتفتن، اللي كان بيحفظ الناس قرآن، اللي كان بيقول مش عارف ايه، بالعام ابن بعراء، اللي كان عارف اسم الله الاعظم، في الاخر كان يأتي البهائم. ايه ده؟ يبقى المسألة ما بتتحسبش كده، وده ابلغ رد في الموضوع. انت عارف المكتوب في اللوح المحفوظ، فليه بقى بتقول لي انا على النار او على الجنة؟ ايش عرفك؟ فهمتم؟ اذا علم الله لا ينفي الاختيار والقصد. عندي انا عارف من نفسي ان انا في اللحظة دي يلا حي على الصلاة، ها اصلي ولا لا، حي على الصلاة، عندي الاستطاعة لذلك ان انا اقول اه او لا. فهمتوا حاجة؟ اذا علم الله لا يرفع عن العبد الاختيار والقصد. من فوائد هذا الحديث الاحتجاج بالقدر. مسألة الاحتجاج بالقدر يعني ايه؟ اللي هي بيقولوها الناس، انا ربنا خلقني كده، كل ما تيجي تكلمه يقول لك هو ربنا خلقني كده، هعمل ايه في نفسي؟ انا ربنا طلعني في البيت ده، ابويا مش راجل صالح، وبيتنا يعني مش اولياء الله صالحين، وطلعت لقيت نفسي في بيئه سيئه، فربنا خلقني كده. طب ليه ما تعملش الخير عشان كده؟ عشان هو ربنا لا يريد لي ذلك. يحتج بالقدر على المعاصي، عادة لا يحتج بالقدر على الطاعات. ابن آدم جحود، فايه لما تيجي تقول له بس ايه الهمة دي اليومين دول، ما شاء الله عليك، ايه الوش المنور ده، ايه بتاعك؟ الحمد لله الحمد لله، اليومين دول الواحد مركز شوية، فضل الله يعني، الحمد لله. اشمعنى جيت في الخير رحت نسب لنفسك، او قلت الحمد لله الحمد لله بس انت يعني كويس اوي، في الشر بقى طب وانا كنت اعمل ايه، شاب ولحم ودم، اعمل ايه يعني، ما الزمن ما انت شايف. اشمعنى في دي بقى بتروح جاي محتج بالقدر؟ قال الله ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، وقال الله ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى ربنا امرنا بطاعات ونهانا عن معاصي، وما كلفنا شيء لا يستطاع، وما قدره الله لنا او علينا مجهول، فلا يحتج صاحب معصية او ضلالة او كفر بالقدر. ما ينفعش تحتج هنا بالقدر. امتى ينفع تحتج بالقدر؟ بعد حصول القدر. عملت كده ليه؟ قدر الله وما شاء فعل. يا ابني مش قايل لك تظبط المنبه وتصحى بدري؟ اتأخرت ليه؟ قدر الله وما شاء فعل. هنا ينفع تحتج بالقدر، انا خدت بالاسباب ثم اراد الله ما اراد. انما مش بعد ما تعمل المعصية تقول لي اصل قدر الله وما شاء فعل. وصلت؟ يبقى لا يحتج بالقضاء والقدر في المعاصي، وانما يحتج بالقضاء والقدر